هيا إلى الصلاة والفوز والنجاة، ما أروع الوضوء ما أروع الصلاة، هيا إلى الصلاة هيا إلى الصلاة، هيا إلى الصلاة، أمشي لمسجدي والأجر أحصد، فالخير يقرب والشر يبعد، أمشي لمسجدي والأجر أحصد، فالخير يقرب والشر يبعد، هيا إلى الصلاة والفوز والنجاة، ما أروع الوضوء ما أروع الصلاة، هيا إلى الصلاة، هيا إلى الصلاة، يحلو بها لساني بالذكر والدعاء، فاقبل لي الصلاة يا خالق السماء، يحلو بها لساني بالذكر والدعاء، فاقبل لي الصلاة يا خالق السماء، هيا إلى الصلاة والفوز والنجاة، ما أروع الوضوء ما أروع الصلاة، هيا إلى الصلاة، هيا إلى الصلاة، صلاتي اليقين بربي الكبير، فكيف لا وروحي لنورها تطير، صلاتي اليقين بربي الكبير، فكيف لا وروحي لنورها تطير، هيا إلى الصلاة والفوز والنجاة، ما أروع الوضوء ما أروع الصلاة، هيا إلى الصلاة، هيا إلى الصلاة، نأتي ولا نكل إذ نترك السبات، كل الدنا تقول هيا إلى الصلاة، نأتي ولا نكل إذ نترك السبات، كل الدنا تقول هيا إلى الصلاة، هيا إلى الصلاة والفوز والنجاة، ما أروع الوضوء ما أروع الصلاة، هيا إلى الصلاة، هيا إلى الصلاة، أمشي لمسجدي والأجر أحصد، فالخير يقرب والشر يبعد، أمشي لمسجدي والأجر أحصد، فالخير يقرب والشر يبعد، هيا إلى الصلاة والفوز والنجاة، ما أروع الوضوء ما أروع الصلاة، هيا إلى الصلاة، هيا